ملخص كتاب أسئلة الأطفال الإيمانية، نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال المتعلقة بأركان الإيمان من أخضر.com لمؤلفه عبد الله بن حمد الركف. أين هو الله؟ ولماذا لا نراه؟ وما معنى الموت؟ ومن الجن؟ ومن الذي خلق الله؟ كثير من الأسئلة يطرحها الأطفال، ويجد الآباء والمربون صعوبة في الإجابة عنها، خصيصاً مع ضغوطات الحياة وضيق الوقت. بيد أن الإجابة عن هذه الأسئلة مهمة للغاية، فالمفاهيم التي تزرع في عقل الطفل في السنوات الأولى هي العامل الأساس في تكوين شخصيته على المدى البعيد. فالأطفال لديهم قدرة فائقة على التعلم إذا شعروا بالأمان وتعهدهم معلم حريص. ومن منطلق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقدم المؤلف التربية الإيمانية ومحاورها الضرورية والوسائل التربوية المساعدة، ثم يتطرق إلى نماذج عملية للإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة من الأطفال فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة. أولاً، لماذا نربي الطفل إيمانياً؟ الهدف العام من التربية الإيمانية هو تحقيق العبودية لله تعالى، وتأتي من خلالها أهداف التنشئة العقائدية الصحيحة ليعبد الله على بصيرة، والتحلي بالأخلاق الكريمة، وتنمية الشعور بالانتماء إلى المجتمع المسلم وأفراده، وتكوين شخص متزن نفسياً وعاطفياً قادر على نفع مجتمعه. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، إذ كان يتعهد الأطفال بالتوجيه والنصح بلطف، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن أبي سلمة إذ كان غلاماً تطيش يده عند الطعام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويعلم ابن عباس كلمات في صلب الإيمان مما يثقل على بعض الكبار أحيانا، فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، منبها إيانا إلى أن الإيمان هو فطرة الإنسان، وأي زيغ فإنما هو من فعل البشر. ويبين الدور الكبير الواقع على الوالدين الذي ينبغي أن يقوم به مع الطفل بتزكية فطرته وحفظها من التشوهات، وللبيئة المحيطة أثر كبير في ذلك، فينبغي الانتباه والحرص على توفير البيئة الطيبة. ومحاور التربية الإيمانية هي تعليم الأبناء كل ما يعزز شعورهم بالانتماء إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعمق إيمانهم، وتحت ذلك يندرج تعليمهم أركان الإيمان الستة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته وتعظيم شعائر الله، وكذلك تعليمهم أن الإيمان لا يكتمل ما لم يصحبه عمل صالح، وأن إيمان الفرد يزيد بالطاعة كما ينقص بالمعصية، وغرس مركزية الآخرة في نفوسهم، وفكرة الجزاء والجنة والنار، وتعويد الطفل مراقبة الله عز وجل واستحضار معيته، وأن يعمق بداخله أنه على الحق فيكون معتزا بدينه. ومن ثمار هذا الغرس في النفس المبادرة لفعل الخيرات، وتقوية الوازع الداخلي، والزهد في الدنيا، والتأييد الإلهي، وقوة الرغبة في الاتصال بالله، وقلة المشكلات، والتأثير الإيجابي في الأفراد، والشعور بالطمأنينة والسكينة. ثانياً، النمو الإيماني لدى الطفل. للنمو الإيماني لدى الأطفال سمات من المهم للمربي أن يتفهمها لينطلق منها في تنشئة الطفل، وتعد الواقعية أولى تلك السمات، إذ يتخذ الطفل تصورات محسوسة لكل المعاني ويتدرج في تجريدها حتى يصل إلى الصورة الصحيحة في المراهقة. والسمة الثانية هي الصورية، ويقلد فيها الطفل العبادات شكلاً دون استشعار، وينبغي استغلال هذه المرحلة لتعويده، وبعد ذلك النفعية، إذ يعلم أن ما يفعله يكسب به حب والديه وثناءهما، وتأتي أخيراً العصبية، إذ يتعصب الطفل لدينه بعاطفة لحاجته إلى الشعور بالانتماء. أما سمات المربي فعليه التحلي بالرفق والرحمة، ونذكر هنا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يقبل أبناءه طوال حياته: إن من لا يرحم لا يرحم، وأيضا الحلم والعفو. وعلى المربي أن يتحلى بالصبر وألا يتعجل النتائج فييأس أو يشعر بالفشل. ومن صفات المربي أيضا العدل والأمانة والتقوى والإخلاص، وأن يكون له نصيب من العلم ومن الحكمة فيقدر الأمور حق قدرها، وأن يكون مؤمنا بالعمل التربوي، وأن يعمل على تطوير نفسه باستمرار. وتنقسم الأسس التربوية إلى أساس معرفي وأساس عملي، ويتكون الأساس المعرفي من جزئين: علم وإيمان. فالإيمان هو ما يستقر في قلوب الأبناء من الأركان الستة، أما العلم فهو ما تتكون به المعرفة وتبنى عليه الدوافع السلوكية، وينقسم إلى عبودية وتطبيق وأخلاق. وينشأ الطفل على العبودية لله والتسليم له، فتكون حياته وأحلامه وطموحاته كلها منطلقة من عبوديته لله عز وجل، ويعلم أن العلم بلا عمل لا معنى له، وأن أساس الدين هو الخلق. ومن أهم الوسائل التربوية القدوة الحسنة، وهي من أعظم الأمور تأثيرا في نفس الطفل، وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في قوله: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة، إشارة إلى أهمية الصدق مع الطفل حتى في الأمور الصغيرة كأن يعده بحلوى أو غيرها، بالإضافة إلى الموعظة الصادقة مباشرة أو من خلال المواقف والقصص، وأيضا الترغيب والترهيب أو الثواب والعقاب مع مراعاة تغليب كفة الترغيب فلا يروع الطفل. ومن المهم أيضا التكرار والتعويد والحوار والمناقشة، واستخدام الكتب والوسائل التقنية الحديثة، واستغلال الدوافع الفطرية لدى الطفل مثل حب اللعب والتعاون والتقليد والتمثيل. وأخيرا الدعاء، فالله وحده من بيده الهداية والصلاح. ثالثا الأساليب التربوية. تتمثل الأساليب التربوية قبل سن التمييز في استحضار وجود الله في التفاصيل اليومية، واستغلال ذلك لربط الطفل بخالقه باستمرار، وذلك في النعم والابتلاءات والتأمل. فمثلا عند الطعام نخبره أن الله رزقنا به فنشكره، وعند مشاهدة منظر جميل نخبره أن الله الجميل خلق لنا هذا الجمال. وذكر الله عز وجل في مواقف الرحمة والعطاء والحب، ونتجنب الترهيب وذكر عذاب الله وغضبه أو النار بكثرة. ويراعى الترغيب والتحبيب في هذه السن الصغيرة، بالإضافة إلى تعويده الأذكار اليومية والاهتمام بسماع الأذان وتعظيمه في نفس الطفل وشرح كلماته. كما أن على الطفل أن يحفظ بعض صور القرآن ويفهم أنها كلام الله عز وجل، ويكون البدء بفاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين. ولابد أن يكون المربي قدوة حسنة للطفل، ويعلمه الآداب والسلوكيات كالتعاون والاستئذان والرحمة. وأما بعد سن التمييز فيضاف إلى الطفل أمور يتفكر فيها ويتأملها، مثل تعليم الطفل عظمة هذا الكون والدقة التي خلق بها ليعظم الله عز وجل وقدرته، وتعليم الطفل أن الله حكيم في كل ما يفعل وفي كل مقاديره، ويتم استغلال الأحداث الجارية، فإذا مرض نعلمه أن الله هو الشافي وقيمة الدعاء فيتعلق قلبه بالله وشكر الله عند السرور أو الرزق، ويغرس في الطفل حب القرآن وتوقيره ويعلم آدابه، ويكثر سماعه مع شرح مبسط للمعاني العقدية في قصار الصور، وكذلك نحكي له قصص القرآن وشرح أحاديث عقدية بسيطة، ويراعى التنويع في الوسائل الممتعة للطفل مثل التلوين والمسابقات والحكايات، وتزيين غرفته أو فصله بعبارات تنطبع في ذهنه لكثرة ما يراها، مع أهمية الممارسة العملية ووجود القدوة. ويوضح للطفل مفهوم الابتلاء وأنه مقدر على الجميع لحكمة من الله الذي سبقت رحمته غضبه، وأن مع العسر يأتي اليسر، وعلينا الصبر وإحسان الظن بالله والتمسك بالدعاء، كما يراعى أن يبتعد الوالدان عن غرس المفاهيم الإيمانية الثقيلة في أوقات البلاء الصعب والمؤلم للطفل، إذ إنه لا يستوعبها في ذلك الوقت، ولا يعقل أبدا ترك الأطفال لطبيعتهم دون تدخل مستمر مع توفير الأنشطة التي تساعدهم على الاستكشاف وتشجيعهم باستمرار، ومراعاة طفولتهم وميلهم إلى اللهو والمرح. رابعا، تعليم الأطفال أركان الإيمان. على الآباء تعليم الأطفال أركان الإيمان ومعرفتها، وهي كالآتي: الركن الأول هو الإيمان بالله، والمدخل الوحيد لغرس ذلك في الطفل هو المدخل الحسي، مثل المظاهر الطبيعية وكل ما هو ملموس، وتعليم الطفل أسماء الله الحسنى وصفاته. وأما الركن الثاني فهو الملائكة، ويضمن التصديق بوجودهم وأنهم خلقوا من نور، وأنهم مجبولون على طاعة الله عز وجل، وأعدادهم كثيرة ومهامهم مختلفة، ومعرفة ما ورد من أسمائهم ومهامهم كجبريل حامل الوحي، وتحبيب الطفل فيهم ببيان خيريتهم وحبهم للمؤمنين، واستحضار وجودهم ومراقبتهم وحبهم للجمال، وتأذيهم من الروائح الكريهة فنحرص على الطهارة. أما الركن الثالث فهو الكتب، للتصديق بأن الله أنزل على البشر كتبا لهدايتهم، وأن الكتب يصدق بعضها بعضا ولا تتعارض، لكن الكتب السابقة تعرضت للتحريف، والقرآن هو الكتاب المحكم الباقي، وهو ينسخ كل ما قبله. ومن الإيمان بالكتب تحفيظ الطفل القرآن، وهو الأمر الذي يوسع مداركه كما يقوي لغته وفصاحته. والركن الرابع هو الرسل، الإيمان بهم وبأخبارهم، وأنهم جميعا جاءوا برسالة التوحيد، وتعليم الطفل محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خلال بيان فضله ورحمته وحب الله له واصطفائه، وبيان فصول من سيرته وما بذله من أجلنا، ومعاملاته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأطفال، ومحبته للمؤمنين وشفاعته لهم، وحفظ بعض الأحاديث والتعبير عن حبه للنبي شعرا ونشيدا وكتابة. والركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر والموت ثم البعث والحساب والجنة والنار، ويراعى التلطف مع الطفل وترغيبه. أما الركن السادس فهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من المعاني الثقيلة التي لا يدركها الطفل كلية، ويفضل تجنب قضية القضاء والقدر مع الطفل مع إيضاح حكمة الله في كل أفعاله، وأن الله لا يريد بنا إلا خيراً، وهو الذي بيده تصريف الأمور، مع التأكيد على حرية الإنسان وأنه من يختار أفعاله. والطفل يشعر بالاطمئنان والتوازن النفسي حين يعرف أن كل ما يصيب المؤمن من سراء أو ضراء فإنما هو خير له. ويمكن أن يقص على الطفل بعض الحكايات التي ظن أصحابها الشر فيما يجري لهم، ثم إذا به عين الخير، ومن ذلك قصة موسى والخضر عليهما السلام. خامساً، ما ينبغي للمربي فعله؟ أسئلة الأطفال منها العقلية واللغوية والنفسية، فالنوع الأول يكون بغرض معرفة شيء أو الإخبار بشيء، أما الثاني فيكون الدافع نفسياً كحاجته إلى الاطمئنان، ومعرفتك دافع السؤال يعينك على حسن الإجابة عنه. وما ينبغي للمربي هو احترام الطفل وأسئلته، فذلك يزيد ثقته بنفسه ويمنحه الثقة والأمان، وذلك بتحري الصدق في الإجابة، وأن يعالج الدوافع الخاصة به وهي تعرف في كل موقف حسب سياقاته. فمثلا الطفل المنزعج من ولادة أخيه الأصغر فيسأل من أين أتى هذا الطفل، لن ترضيه حتما الإجابة العلمية للسؤال، فهو بحاجة إلى معالجة السبب النفسي. وعلى الآباء تدريب الأطفال على التأمل والتفكير واقتراح الحلول والمناقشة البناءة والآراء المتبادلة. والتربية بالحوار تمنح الطفل الحرية في التفكير وتجعله يشعر بالراحة ويتخلص من خجله، وتزيد مداركه وقدراته العقلية. ومما يساعد على فتح حوار مع الأبناء الجمل التي تبدأ بأسئلة مثل: ماذا يحدث لو؟ ماذا تريد؟ كيف يحدث؟ لماذا؟ وماذا ستفعل في موقف ما؟ ويراعى أن يكون السؤال مفتوحاً ولا يحتمل صحة أو خطأً فقط، ويكون في جملة قصيرة وواضحة ومناسباً لعمر الطفل وإدراكه. وتتنوع أساليب الإجابة عن أسئلة الطفل بين الإجابة الشفهية المباشرة أو من خلال حكاية قصيرة، ويحب الأطفال هذه الطريقة ويستمتعون بها، أو من خلال الصور المرئية، أو من خلال الملاحظة بأن يرى الطفل ما يجيب سؤاله. ويراعى على نحو عام الحرص على إقناع الطفل لا تلقينه، والصدق في الإجابة، وتبسيط المعلومة قدر الإمكان، ولا تعامله كأنه غبي أو قليل الفهم أبداً، ولا تنهره أو تستخف به أياً كان نوع السؤال، ولا تتردد في أن تطلب من طفلك مهلة للإجابة إذا كنت لا تعرفها، واجتنب ما لا ضرورة له من تطويل وزيادة في الشرح، وحاول دائماً ربط الإجابة بأمور واقعية غير مجردة ليسهل إدراكها لدى الطفل. ويراعى عدم التناقض بين الوالدين، وتذكر أن بعض الأسئلة لا تمنح الإجابة عنها دفعة واحدة، بل ينبغي التدرج مع أسئلة طفلك. سادساً، نماذج عملية للإجابات. وهذه النماذج ليست ثابتة بحرفها، وإنما يكيفها المربي حسب عمر الطفل واستيعابه ومداركه. وينبغي أن يكون لدى الوالدين أو المربي ما يكفي من العلم الشرعي ليتمكنوا من الإجابة بصورة صحيحة. من خلق الله؟ من صفات الخالق أنه غير مخلوق، وإنما هو وحده القادر على خلق كل شيء. والسؤال إذن عمن خلقه هو سؤال غير صحيح، كأن تسأل عن طول الضلع الرابع للمثلث، ويمكن أن تحكي له قصة الجندي الذي يحتاج إذنا لإطلاق رصاصة، فيسأل قائده الذي يسأل بدوره من هو أعلى منه رتبة، وهكذا فإذا لم نصل إلى القائد ذي السلطة المطلقة في هذا القرار فلن تنطلق الرصاصة أبدا. لذا يجب أن نصل في النهاية إلى السلطة والقدرة المطلقة في الكون، وهي بيد الله عز وجل وحده. لماذا لا نرى الله؟ لأن قدرة الإبصار لدى البشر محدودة، فإذا لم نكن نستطيع رؤية الكائنات الدقيقة إلا بالمجهر رغم وجودها أمامنا، فنحن لا نستطيع رؤية الله كذلك. ونحن أيضا لا نرى الصوت ولكننا نسمعه، ولكن في الجنة يكافئ الله عباده فيجعلهم قادرين على رؤيته عز وجل. ما الموت؟ الأطفال دون السادسة غالبا لا يستطيعون إدراك معنى الموت، وبين السادسة والثامنة يزداد فهمهم لطبيعة الموت وأنه منطبق على جميع البشر، وما بعد الثامنة يكتمل فهم الطفل لفكرة الموت والبعث. ولتقريب المعنى إلى الطفل، يمكن أن تريه عصفوراً ميتاً أو غصناً ميتاً مقطوعاً من شجرة، ونخبر الطفل أن الموت ليس النهاية وإنما هناك حياة آخرة، وكلنا بعد الموت نبعث فيها، وقد يجمعنا الله بمن نحب في الجنة. وإذا تعرض الطفل لحالة وفاة في العائلة فلا ينبغي أن تخبره بأمور غير حقيقية مثل سفر الميت، بل أخبره بالحقيقة على نحو مبسط. أين نذهب بعد الموت؟ بعد الموت يوضع الإنسان في قبر، وهو المكان المخصص للموتى، وإذا كان الإنسان صالحا فإن قبره يكون روضة من رياض الجنة ولا يشعر فيه بالوحشة أبدا. وختاما، إن حقيقة التربية أنها تعنى بالحفاظ على فطرة الطفل ورعايتها، وتكمن أهمية التربية الإيمانية في أن الإيمان هو حقيقة الوجود وغاية الإنسان وقضيته، وغرس الإيمان في الطفل يأتي أولا وبعده تأتي العبادات بالتبعية، الأمر الذي يوفر للطفل الاستقرار النفسي والأمن الروحي، إذ يجد إجابات لتساؤلاته الكبرى ليكون إنسانا متكاملا ومتوازنا.